بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة 34 في سلسلة أحب لغتي، وسنفردها للمحل الإعرابي للجمل. هناك جمل لها محل من الإعراب. من خلال استعراضنا لمحاضرات اللغة كلها نجد جملا في محل كذا، فالجمل التي لها محل من الإعراب هناخد القاعدة اللي احنا خدناها قبل كده: الجمل بعد النكرات صفات، وبعد المعارف أحوال، وبعد المبتدأ خبر. يعني محمد يجتهد، محمد ده مبتدأ، يبقى الجملة الفعلية يجتهد هو في محل رفع خبر. رأيت رجلا يجتهد، يجتهد دي بتتكلم عن رجلا، ورجلا دي نكرة ومش مبتدأ، يبقى الجملة دهيت في محل كذا نعت لكلمة رجل، يبقى في محل نصب، لأن رجلا هنا مفعول به منصوب، يبقى دي جملة في محل نصب نعت أو صفة لكلمة رجل. طب رأيت الرجل يجتهد، يجتهد دهيت برضو بتتكلم عن الرجل، والرجل ديت مش مبتدأ ولكنها معرفة، يبقى الجمل بعد المعارف أحوال، يبقى يجتهد ديت جملة فعلية في محل نصب حال. آدي ثلاث حاجات من الجمل التي لها محل من الإعراب: جملة خبر، جملة نعت، جملة حال. في جملة تكون مفعول به، يعني في محل نصب مفعول به، اللي هي جملة مقول القول. في القرآن يقول: قال إني عبد الله. الجملة اللي قالها دهيت مفعول به. بعد ما اعرف جملة اني عبد الله واقول والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. لو قلت في محل نصب مفعول به مقول القول صح. ممكن تيجي جملة مضاف اليه، تيجي مضاف اليه امتى؟ بعد الظرف. اودع زيدا يوم يسافر. يوم يعني في يوم، يبقى يوم هنا ظرف زمان منصوب. يسافر، يسافر والفعل ضمير مستتر تقديره هو، والجملة الفعلية في محل جر مضاف إليه. يبقى اودع زيدا يوم يسافر يعني يوم سفره. واحنا متفقون من الاول ان معنى ان الجملة يكون ليها محل من الاعراب، يعني انا اقدر اشيلها واحط كلمة مفردة. مفردة الجملة التابعة لأي جملة من دول، يعني لو عطفت على جملة الخبر يطلع الجملة دي معطوفة على كذا، لو عطفت على جملة النعت يطلع الجملة دي معطوفة على كذا، برضو في محل كذا. وإذا عطفت على جملة الحال يبقى دي برضو الجملة معطوفة على جملة الحال في محل نصب. بقي في الجملة التي لها محل من الإعراب جملة جواب الشرط الجازم المقترنة بالفاء. اشمعنى يعني؟ هم قالوا انت فاكر جواب الشرط لما يقترن بالفاء يبقى لو حصل ان في فعل جواب الشرط لا يجزم، لا يجزم. طب اذا كانت اداة الشرط جازمة هتتصرف ازاي؟ اداة الشرط دي بتجزم فعل الشرط، اداة الشرط الجازمة بتجزم فعل الشرط. فجت لجملة جواب الشرط الفه قالت لها لا ما تجزميش فعل جواب الشرط، طب اتصرف ازاي؟ طب هجزم الجملة بقى. يبقى جملة جواب الشرط المقترنة بالفاء اذا كانت اداة الشرط جازمة الجملة دي كلها في محل جزم، في محل جزم. يعني مثلا ان يذاكر محمد فسوف ينجح، اقترن بالفاء علشان فيه سوف، يبقى فسوف ينجحوا، ينجحوا فعل مضارع مرفوع وعلامه رفعه ضمه، والفعل ضمير مستتر تقديره هو، والجمله الفعليه في محل جزم جواب الشرط. طب تعالى للجمل التي لا محل لها من الاعراب. متفقون ان الجمله الابتدائيه اللي بيبدا بيها الكلام لا محل لها من الاعراب، لان ما اقدرش اشيلها واحط كلمه واحده مكانها. يعني مثلا لو قلت ان الله غفور رحيم، انا بادئ الكلام بالكلام ده هوت، مفيش قبليها حاجه، لا الجمل بعد النكرات صفات، ولا بعد المعارف احوال، ولا بعد المبتدا خبر. يبقى الجمله ديت بعد ما اعربها اقول والجمله ابتدائيه لا محل لها من الاعراب. جمله صله الموصول، ما احنا متفقين الاسم موصول لازم يكون في جمله بعديه، الجمله ديت لا محل من الاعراب لانها مفسره، مفسره. جاء الذي احبه، يبقى احبه والفعل ضمير مستتر تقديره انا، والهاء مفعول به، والجملة الفعلية لا محل لها من الإعراب صلة الموصول. لا محل لها من الإعراب يعني ما أقدرش أحط اسم واحد مكانها ولأنها مفسرة. طب ما أدام الجملة مفسرة يبقى الجمل المفسرة الأخرى لا محل لها من الإعراب. جملة مفسرة إزاي؟ يقول لك بعد كلمة أي، لما أقول أنت مخطئ، أي أنت مذنب، أي ديت بتعرب حرف تفسير. مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وأنت مذنب، الجملة ده هي مبتدأ وخبر لا محل من الإعراب لأنها جملة مفسرة بعد حرف التفسير. برضو الجملة الاعتراضية، يعني جملة اعتراضية بتبقى بين شرطتين وغالبا بتكون للدعاء. نقول مثلا ايه، قال رسول الله شرطة، صلى الله عليه وسلم شرطة. الجملة دي اعتراضية بعد ما بتعربها خالص تقول لا محل لها من الإعراب. قال عمر شرطة، رضي الله عنه شرطة، برضو جملة اعتراضية لا محل لها من الإعراب. بعد كده الجملة الاستئنافية، استئناف الكلام. استئناف الكلام بتبص تلاقي غالبا بتبقى عندك واو أو فاء والجملة منفصلة عما قبلها تماما. يعني في يجي في القرآن يقول لك وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. الواو هنا مش حرف عطف، لأن لو عطفت المعنى يتدمر. ليه؟ لأن جعل كلمة الذين كفروا السفلى يعني هي كانت عليا فجعلها سفلى. وكلمة الله لو قلت وكلمتها هتتعطف، يبقى حصل تبديل برضو. جعل دوت هيتسلط على كلمة الله، وكلمة الله ما حدش يقدر يغير فيه حاجة خالص، لا تبديل لكلمات الله. علشان كده الواو هنا استئنافية، استئنافية بتبدأ معنى جديد خالص. وجعل كلمة الذين كفر، يعني جعل ده مسلط على كلمة الذين كفروا جعلها السفلى وكلمة الله هي العليا. جملة جديدة خالص، مبتدأ وخبر، الواو استئنافية. أدام جملة استئنافية يبقى لا محل لها من الإعراب. طيب الجملة التابعة لجملة لا محل من الإعراب، يعني جملة جت وبعديها جملة تانية، الأولانية لا محل من الإعراب والتانية فيها حرف عطف، يبقى ديت معطوفة على الأولانية برضو لا محل من الإعراب. فاضل جملة جواب الشرط غير الجازم. لو أداة الشرط غير جازمة يبقى جملة جواب الشرط لما بتقترن بالفاء، لما بتقترن بالفاء تبقى لا محل لها من الإعراب، لا محل لها من الإعراب. يعني نقول إذا جاء نصر الله والفتح، إذا ديت أداة شرط غير جازمة، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون فسبح بحمد ربك واستغفره. فسبح ده فعل أمر، الفاء داخلة على جملة جواب الشرط، ولكن إذا لا تجزم، لا تجزم إطلاقا، أداة شرط غير جازمة، يبقى جملة جواب الشرط لا محل لها من الإعراب. حتة مهمة جدا أرجعتها إلى هذا الموضع، جزم المضارع في جواب الطلب. أنا بيكون عندي طلب أمر أو نهي، ولاقي بعد كده فعل مضارع مجزوم. ذاكر تنجح، تنجح فعل مضارع مجزوم. مجزوم إزاي؟ قالوا إن في حاجة اسمها ذاكر، ده طلب يدل على إن في أسلوب شرط محذوف. ذاكر التقدير أهو، إن تذاكر تنجح، يبقى ذاكر تنجح. تنجح ده هي مجزومة في جواب الطلب. ليه؟ لأن الطلب دال على الشرط. إن تذاكر تنجح، ما هي تنجح ده هي فعل مضارع، افتح قوس، فعل جواب الشرط، اقفل قوس، مجزوم وعلامة جزمه السكون. يبقى إذن أنا شلت إن تذاكر خالص وحطيت مكانها طلب أمر أو نهي. لا تهمل تنجح، نفس الكلام. طب الكلام ده بنستخدمه في حياتنا اليومية؟ ده من يقولك إيه، فتح عينك تاكل ملبا، طلب اهو، بعد كده تاكل فعل مضارع مجزوم في جواب الطلب. في جواب الطلب ليه؟ لان التقدير ان تفتح عينك تاكل ملبن. ما هو مش معقول، مش معقول اقف اقول فتح عينك، ان تفتح عينك تاكل ملبن، ما ينفعش، ما ينفعش. وحتى جمله ان تفتح عينك تاكل ملبن انا ممكن اخليها ظريفه كده شويه واقول فتح عينك تاكل ملبن على طول. النغمه بتاعت الجمله سهله وظريفه، وشلت الاداه وشلت فعل الشرط وعوضت عنهما بالطلب اللي هو يا اما الامر يا اما النهي، ويبقى الفعل الثاني مجزوم في جواب الطلب. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.